بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فهذا هو حديث جابر الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مر في الدرس الماضي أكثر الكلام على أكثر هذا الحديث، ووقفنا عند الوقوف بعرفة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فرغ من خطبته التي خطب فيها الناس أذن بلال فصلى الظهر ركعتين، ثم أذن ثم قام وصلى العصر ركعتين ولم يصلي بينهما، ثم إنه ارتحل وجاء إلى الموقف الذي وقف فيه وهو مستقبلا الصخرات التي في أسفل جبل الرحمة، واستقبل القبلة ووقف يدعو، وقف يدعو عليه الصلاة والسلام يعني في ذلك الموقف. وقد قال عليه الصلاة والسلام: وقفتها هنا وعرف كلها موقف. ومعنى ذلك أن أن أن هذا الموقف الذي وقف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم مثله سائر الأماكن الأخرى ما دام أنها في داخل أرض عرفة، فإنه عليه الصلاة والسلام قال: وقفت ها هنا وعرف كلها موقف، واستمر في موقفه يدعو حتى غربت الشمس وحتى تحقق الغروب وغابت وذهبت الصخرة قليلا وغاب القرص. وهذا يدلنا على أن من وقف بعرفة نهارا يجب عليه أن لا يخرج منها إلا بعد الغروب وبعد تحقق الغروب. وأما إذا كان قد جاءها ليلا فإنه يقف ما يعني شاء أن يقف ولو كان قليلا، ثم بعد ذلك ينصرف إلى المزدلفة، لأن الوقوف يمتد إلى طلوع الفجر، يمتد إلى طلوع الفجر، كل ذلك وقت للوقوف. وإذا طلع الفجر ولم يصل الإنسان إلى عرفة فإنه يكون فاته الحج في هذه السنة. ولهذا سبق أن مر بنا أن أشهر الحج هي شهران وعشرة أيام أو أقل، وهذا على حسب كمال الشهرين، كمال ذي شوال وذي القعدة، أو نقصان أحدهما أو نقصانهما جميعا. والإحرام يكون إنما هو في هذه الأشهر، فبداية هذه الأشهر ليلة عيد الفطر ونهايتها ليلة عيد الأضحى، فهي تبدأ من أول ليلة عيد الفطر وتنتهي بنهاية ليلة عيد الأضحى. هذه هي أيام الحج التي يكون فيها فرض الحج، والتي قال الله عز وجل فيها: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق. فمن دخل في الحج قبل طلوع الفجر من ليلة النحر ووقف بعرفة ولو كان شيئا يسيرا فإنه يكون بذلك أدرك الحج، ومن لم يصل إلى عرفة إلا بعد طلوع الفجر فإنه يكون قد فاته الحج، ويفسخ إحرامه إلى عمرة ويطوف ويسعى ويتحلل. فالرسول عليه الصلاة والسلام وقف حتى غربت الشمس، فلا يجوز الانصراف من عرفة إلا بعد الغروب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث ينتظر الغروب حتى غربت الشمس وتحقق غروبها، ثم إنه انصرف إلى المزدلفة. وكان عليه الصلاة والسلام يعني يمسك خطام راحلته حتى يصل رأسها إلى مورك رحله، يعني حتى يصل إلى المكان الذي يكون فيه قدماه، وذلك من شدة ليه عنقها بالخطام حتى لا تسرع وحتى لا تمشي بسرعة. وإذا وجد أمامه حبل من الحبال من التلول، تلال الرمل، فإنه يرخي لها حتى تصعد، يرخي لها الخطام يعني حتى تصعد، لأنه ليس هناك يكون فيه إسراع يعني منها وحصول الأذى لأحد من الناس بسبب الإسراع. وكان عليه الصلاة والسلام يومي بيده الشريفة ويقول: أيها الناس، السكينة السكينة، أيها الناس السكينة، السكينة يحثهم على السكينة وعلى الهدوء حتى لا يؤذي بعضهم بعضا، حتى لا يضر أحدهم بعضهم بعضا. ويقول ليس البر بالإضاع، يعني ليس البر بالإسراع، وإنما المطلوب هو الهدوء والسكينة حتى لا يتضرر أحد بالسرعة التي تكون من بعض الناس. فكان يوصيهم صلى الله عليه وسلم بيده، يشير بيده ويوصيهم بالسكينة ويكررها لهذا الغرض صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إنه واصل السير حتى وصل إلى المزدلفة ونزل بها وصلى وأذن يعني للمغرب، وأقيمت صلاة المغرب، ثم أقيمت صلاة العشاء فصلاها ركعتين يعني جمعا وقصرا، كما حصل في معرفة الجمع بين الظهر والعصر وقصرهما، هنا الجمع بين المغرب والعشاء وقصر العشاء بأذان واحد وإقامتين. وهذا هو أول عمل قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وصل مزدلفة، وهو أنه يصلي. وهذه والصلاة إما أن تكون جمع تقديم فيما إذا وصل الناس إلى مزدلفة مبكرين، وإما أن تكون جمع تأخير فيما إذا وصلوا إليها بعد دخول وقت العشاء. فمن حين وصولهم إلى مزدلفة أول عمل يقومون به الصلاة، كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس كما يفعله بعض الناس في هذا الزمان إذا وصلوا مزدلفة كأن مهمتهم إنما هي في مزدلفة لقط الحصى، فينزلون ويلقطون الحصى، وفيهم من يواصل ويترك المبيت، يعني يفعل أمرا غير مطلوب ويترك الشيء المطلوب، لأن لقط الحصى لا يلزم أن يكون من مزدلفة ولا يلزم أن يكون من أول الليل، وإنما أول شيء يبدأ به إذا وصل الإنسان مزدلفة الصلاة، وله أن يلقط الحصى من مزدلفة، وله أن يلقطه من منى، وله أن يلقطه من أي مكان، لأنه ليس هناك مكان يلقط منه الحصى. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يلقط له الحصى إلا في الصباح عندما انصرف من مزدلفة متجها إلى الجمرة، وفي أثناء الطريق وبعد ودخوله منى أمر الفضل بن عباس أن ينزل فلقط له 7 حصيات صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وجعل ينفضهن بيده ويقول بمثل هذا فرموا وإياكم الغلو في الدين، فإنما أهلك ما كان قبلكم الغلو في الدين. الحاصل أن ما يفعله بعض الناس من الانتشار إذا وصلوا مزدلفة للقط الحصى هذا ليس من السنة، وإنما السنة هي أن الناس يصلون المغرب والعشاء من حين يصلون إلى مزدلفة ولا يتنفلون بينهما، ويكون ذلك بأذان وإقامتين. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ثم إنه نام، ثم إنه نام حتى طلع الفجر. وليس لليلة مزدلفة عبادة تخصها بأن تحيا بصلاة أو تحيا بقراءة قرآن أو تحيا بأي شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رقد بعدما صلى رقد، ولم يأتي في حجه أو في صفة حجه أنه صلى الوتر، وإنما جاء أنه نام، لكن الوتر جاءت حديث تدل عليه، وأنه لا يترك في الحضر والسفر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلازمه. فإذا الإنسان يوتر يعني قبل أن ينام في ليلة مزدلفة كسائر الليالي، لأن الوتر مطلوب في جميع الليالي، ولا يقال أنه يسقط ليلة مزدلفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء ذكره عنه في بيان حجته صلى الله عليه وسلم، ولكن الأحاديث الدالة على أنه ما كان يترك الوتر ولا ركعة الفجر لا في الحضر ولا في السفر يدلنا على أن الإنسان إذا صلى الصلاتين جمعا وقصرا للعشاء فإنه يأتي بصلاة الوتر ثم بعد ذلك ينام كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما طلع الفجر صلى عليه الصلاة والسلام الصلاة في أول وقتها، صلى صلاة في أول وقتها، ثم إنه ذهب إلى المشعر وهو المكان الذي وقف فيه صلى الله عليه وسلم، ولكنه قال عليه الصلاة والسلام وقفت ها هنا ومزدلفة كلها مشعر ومزدلفة كلها مشعر وجمع كلها كلها مشعر جمع اسم لمزدلفة وقفتها هنا وجمع كلها موقف يعني فليس الأمر مقصورا على هذا المكان الذي وقف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما يكون في كل مكان من مزدلفة فإن الناس يقفون فيها ويبيتون تلك الليلة فيها في أي مكان في أي مكان منها والموقف الذي وقفه الرسول صلى الله عليه وسلم هو المكان الذي فيه المسجد الآن لكن كما عرفنا ليس مطلوب من الناس أن يذهبوا إلى ذلك المكان وإنما عليهم أن يبيتوا في أي مكان من أرض مزدلفة والنبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى الفجر وقف يدعو واستمر يعني في الدعاء حتى أسفر جدا ثم إنه انصرف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه من المزدلفة متجها إلى منى وكان عليه الصلاة والسلام في انصرافه من عرفة إلى مزدلفة أردف الفضل من أردف أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما كان رديفه على ناقته وهذا فيه جواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة جواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة فإنه صلى الله عليه وسلم أردف أسامة رضي الله عنه من عرفة إلى مزدلفة وأردف الفضل بن العباس من مزدلفة إلى منى اقرأ وأردف الفضل بن عباس وكان رجلا حسن الشعر قبل هذا ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فرقي عليه فحمد الله عز وجل وكبره وهلله فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا ثم دفع قبل أن تطلع الشمس وذلك مخالفة للمشركين الذين كانوا لا يخرجون من مزدلفة إلا إذا طلعت الشمس ولهذا سبق أن مر بنا في الحديث أنهم كانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير يعني ثبير هو الجبل الذي هو عال يعني على يعني يسار الإنسان الذي يمشي في منى على يساره هذا جبل عال مرتفع يقال له ثبير وكانت الشمس إذا طلعت تطلع على رؤوس الجبال فكانوا ينظرون إلى الجبل متى تطلع الشمس على رأسه فإنهم يعرفون طلوعها لكونهم يرونها عندما تطلع على رأس ذلك الجبل فيقولون أشرق ثبير كيما نغير يعني أنهم يريدون أن تطلع عليه الشمس وأن يكون ضوء الشمس يعني عليه حتى يعرفوا أنها طلعت الشمس فالنبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين وخرج من مزدلفة قبل طلوع الشمس وذلك بعد أن أسفر جدا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وأردف الفضل بن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهم خلفه عليه الصلاة والسلام وكان هناك نساء ضعن يعني فكان الفضل ينظر إليهن والنبي صلى الله عليه وسلم يصرف نظره عنهن إيش قال بعده وأردف الفضل بن العباس وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الضعن يجرين فطفق ينظر إليهن فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر فصرف الفضل وجهه من الشق الآخر فنظر حتى أتى محسرا حرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرجك إلى الجمرة ثم أتى محسرا عليه الصلاة والسلام وأسرع قليلا لأن هذا موضع العذاب الذي حصل لأهل الفيل الذين جاءوا لهدم الكعبة والله عز وجل أرسل يعني عليهم الطير الأبابيل التي أهلكتهم وحصل في ذلك المكان الذي هو وادي محسر وادي محسر يعتبر من منى كما جاء في بعض الروايات وبعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسرع قليلا بعد ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرجك إلى الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف ورمى من بطن الوادي ثم إنه عليه الصلاة والسلام دخل مع الطريق الوسطى التي توصل إلى الجمرة التي تمر بالجمرات وتوصل في النهاية إلى جمرة العقبة، وجمرة العقبة هي في آخر منها من جهة مكة، جمرة العقبة هي في آخر منها من جهة مكة، لأن ما وراء الجمرة من جهة مكة ليس من منى، فنهاية منى من جهة مكة جمرة العقبة، ونهاية منى من جهة مزدلفة وادي محسر، لأنه هو الذي يفصل بينها وبين مزدلفة. فالرسول صلى الله عليه وسلم سلك ذلك الطريق، الطريق الوسطى، تلك الطريق الوسطى التي توصل للجمرة، وواصل السير حتى أتى جمرة العقبة التي هي آخر الجمرات من جهة مكة، فرماها من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، يرمي كل حصاة على حدة ويكبر مع كل حصاة. وجاء في يعني في بعض الأحاديث أنه قطع التلبية لما رمى جمرة العقبة، أنه قطع التلبية، أي أن الحجاج يقطعون التلبية عندما ينتهون من رمي جمرة العقبة، فرماها صلى الله عليه وسلم بسبع حصيات. هذه الحصيات مثل حصى الخذف، وهي الحصيات الصغيرة التي يخذف بها بين الأصابع ويرمى بها بين الأصابع، وهي ليست كبيرة وإنما هي يعني متوسطة، ليست بالصغيرة جدا وليست بالكبيرة، وإنما هي فوق الحمص قليلا. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما لقط له الفضل بن عباس السبع الحصيات وجعل يقلبهن بيده والناس يرون، يقول قال عليه الصلاة والسلام: بمثل هذا فرموا وإياكم الغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، يعني أن الزيادة على ما حده الشرع هو من الغلو، الزيادة على ما حده الشارع هو من الغلو، ومن ذلك الزيادة في حجم الحصى، الزيادة في حجم الحصى أو في مقداره، أو في مقداره بكونه يرمي أكثر من سبع أو يرمي بحصى كبار، كل هذا من الغلو في الدين والزيادة في الشرع الذي ذمه الله عز وجل وحذر منه ونهى عنه ونهى عن الغلو. نعم. ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بدنة بيده، وأعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه. ثم إنه بعد رميه الجمرة انصرف إلى المنحر، انصرف إلى المنحر المكان الذي نحر فيه هديه صلى الله عليه وسلم، فنحر بيده الشريفة 63 بدنة، وأمر عليا أن ينحر الباقي، وكان المجموع 100، وكان مجموع الهدي 100، فنحر بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم 63، وأمر عليا أن ينحر ما بغر، ما غبر يعني ما بقي، لأن غبر تطلق على على على الضداد، لأن تطلق على الماضي وعلى المستقبل، تطلق على الماضي وعلى المستقبل، يقال يعني غبر في الماضي ويقال غبر يعني في المستقبل، وهنا من غبر أي شيء المستقبل، أي شيء المستقبل يعني من هذه الإبل التي بقيت بعد 63 التي نحرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة. ثم إنه عليه الصلاة والسلام أمر بأن يؤخذ من كل بدنة بضعة، يعني قطعة من اللحم، فطبخت في قدر فشرب أي هو وعلي رضي الله عنه من من من من مرقها وأكل من لحمها. معلوم أن المرق يعني يكون متحلل من من من اللحم كله، وبهذا يكون حصل منه الاستفادة من جميع الهدي الذي هو شرب المرق، لكنه لا يعتبر أنه أكل لحما وإنما أكل من البعض، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يأكل من كل الهدي، لأن الهدي 100 بدنة، فلا يمكن أن يأكل من كل بدنة شيئا في ذلك المكان أو في ذلك الوقت الذي يعني طبخ فيه، وإنما أكل شيئا من اللحم وشرب شيئا من المرق، والمرق متحلل من جميع اللحم، والمرق متحلل من جميع اللحم، إلا أنه لا يقال أنه أكل لحما وإنما شرب مرقا وأكل يعني بعض اللحم، يعني شرب قليل من المرق، قليل من المرق ولكنه متحلل من جميع اللحم، من جميع أجزاء الهدي، وأما اللحم فإنه يأكل بعض الهدي أو من بعض الهدي. وهذا يدلنا على أنه لا يلزم الإنسان أن يأكل من هديه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أكل من كل هديه وإنما أكل من بعض هديه صلى الله عليه وسلم. وقد كان عليه الصلاة والسلام يرسل الهدي يعني تطوعا وتقربا إلى الله عز وجل وهو في المدينة، وينحر الهدي في مكة ويقسم ولا يأكل منه صلى الله عليه وسلم، فالأكل من الهدي ليس بلازم، ولهذا ليس هناك حرج في إعطاء الجهة المسؤولة التي خصصتها الدولة وهي البنك الإسلامي للنيابة عن الناس عن الحجاج في ذبح الهدي وإيصاله إلى من يستحقه، فإن كون الإنسان يعطي البنك ويوكل البنك يعني يكفي، والأكل ليس بلازم، ليس بلازم الإنسان يأكل، فيمكنه أن يوكل ولا حرج عليه في كونه لا يأكل من الهدي، لأن الأكل من الهدي ليس بلازم. نعم. ثم أمر من كل بدلة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها، ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم، فقال انزعوا بني عبد المطلب. بعدما نحر هديه صلى الله عليه وسلم، بعدما نحر هديه عليه الصلاة والسلام وحلق رأسه، لأنه رمى ثم أعطى ثم نحر ثم حلق، وبعد حلقه اتجه إلى مكة لطواف الإفاضة، وقد طيبته عائشة رضي الله عنها عند إرادته الذهاب إلى مكة، وبعد تحلله قالت عائشة رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم رمى ثم نحر ثم حلق، والنحر لا علاقة له بالتحلل، وإنما الأمور التي يكون بها التحلل ثلاثة: الرمي والحلق والتقصير وطواف الإفاضة والسعي بعده لما كان عليه سعي. أما النحر فليس له دخل في التحلل، لأن الإنسان يمكن أنه يتحلل التحلل الكامل وهو ما نحر الهدي، وله أن يجامع أهله في منى أو في غير منى في بعدما يأتي بالأمور الثلاثة التي الرمي والحلق والطواف والسعي إذا كان عليه سعي، لأن النحر لا ليس علاقة بالتحلل، يمكن أنه ينحر بعدما يتحلل، ويمكن أنه ما ينحر إلا في آخر أيام التشريق، ويكون قد تحلل التحلل الكامل في يوم العيد فيجامع أهله والنحر ما قد حصل. فإن النحر لا علاقة له بالتحلل، وذلك أن النحر لا يلزم الحجاج جميعا، فإن المفردين لا هدي عليهم، وإنما الهدي على القارنين والمتمتعين. وإذن فالتحلل أو المناسك أو الأفعال التي يكون بها التحلل الأصغر والأكبر هي ثلاثة، والنحر ليس واحدا منها، والنحر ليس واحدا منها كما عرفنا. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أفاض، يعني ذهب إلى مكة لطواف الإفاضة، ويقال له طواف الإفاضة ويقال له طواف الزيارة، ويقال له طواف الزيارة يعني زيارة البيت بعد الحج. نعم. ثم أفاض، ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم، فقال انزعوا بني عبد المطلب، لولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أفاض إلى مكة طاف طواف الإفاضة ولم يسعى بين الصفا والمروة، لأنه سعى مع طواف القدوم، لأنه كان قارنا، والقارن ليس عليه إلا طواف واحد، ليس عليه إلا طواف واحد لحجه وعمرته، وسعي واحد لحجه وعمرته، والسعي كان أتى به قبل الحج، ولهذا فإن القارن والمفرد عليهما سعي واحد له محلان: محل بعد طواف القدوم ومحل بعد طواف الإفاضة، إن فعله في المحل الأول لا يفعل في المحل الثاني، وإن لم يفعله في المحل الأول تعين الإتيان به في المحل الثاني الذي هو بعد طواف الإفاضة. فطاف عليه الصلاة والسلام ولم يسعى، لأنه سعى مع طواف القدوم، ثم إنه ذهب إلى زمزم ويعني وهم يسخون منها، فقال اسخوا يا بني عبد المطلب، انزعوا يعني من البئر، من الدلاء في البئر، انزعوا يا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس لنزعت معكم. يعني إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا، يعني الناس يريدون أن يتبعوه وأن يقتدوا به وأن يفعلوا فعله، يعني ينازعون الناس بني عبد المطلب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نزع منها، فيفعلون ذلك اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، فترك النزع لئلا يحصل من الناس المنازعة لأهل السقاية لاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. فناولوه دلوا فشرب منها، يعني لم ينزعها هو صلى الله عليه وسلم، وإنما نزعها غيره، لأنه ترك النزع لهذه المصلحة لهذا المحذور الذي خشيه، وهو أن يتنافس الناس أو يتسابق الناس إلى أن يفعلوا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت فصلى بمكة الظهر. صلى بمكة الظهر، وقد ثبت في الحديث الصحيح، وثبت أيضا أنه صلى الظهر بمنى، فبعض أهل العلم رجح بعض الروايات على بعض، لأنها بعضها أنه صلى الظهر، وبعضها أنه صلى الظهر في مكة، والثانية صلى الظهر في منى، وكل منهما صحيح، لكن جمع بينهما بعض أهل العلم بأن قال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بمنى بمكة، ثم ذهب إلى منى والناس ينتظرونه ليصلي بهم، فلما جاء وهم لم يصلوا صلى بهم عليه الصلاة والسلام، فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم صلى مرتين، مرة الفرض بمكة، ثم المرة الثانية في منى، وهي تطوع بالنسبة له وفرض بالنسبة للذين في منى ينتظرونه صلى الله عليه وسلم. وهذا موافق لما جاء أو ثبت في صلاة الخوف، أو في إحدى أو واحدة من صفات صلاة الخوف، فإن من هذه الصفات أنه صلى بمجموعة من الجيش ركعتين وسلم، ثم أنه جاءت المجموعة الثانية وصلى بهم ركعتين وسلم، فكانت صلاته مع الجماعة الأولى هي الفريضة، وجماعته مع الجماعة الثانية، وصلاته مع الجماعة الثانية نافلة. وهذا يعني مثله ما جاء في قصة معاذ بن جبل، أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم يذهب إلى قومه ويصلي بهم تلك الصلاة، فيكون معاذ بصلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم مفترضا، وبصلاته بقومه متنفلا. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار. هشام بن عمار صدوق، أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنة. البخاري وأصحاب السنة. عن حاتم بن إسماعيل، وهو صدوق، أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن جعفر بن محمد. جعفر بن محمد بن علي بن حسين، وهو صدوق، أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن أبيه محمد بن علي بن حسين، وهو الملقب الباقر، وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن جابر. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. في أول حديث قال: فجاء وقت الصلاة فقام في نساجة متعفا بها، إلى أن قال: فصلى بنا. صلاة فريضة أو نافلة؟ قال جاء وقت الصلاة، وقال جاء وقت الصلاة، فكيف يعني يفسر؟ يعني كأنها يعني هو الذي يبدو أنها فريضة، ما أدري هالمكان يعني أنه نائي، يعني ما أدري يعني الواقع بالنسبة لهذه القصة، يعني هالمكان أنه نائي أو يعني ما أدري يعني الحقيقة يعني وجه أن يكون صلى بهم، ولكن ليبدو قوله جاء وقت الصلاة يعني أنها فريضة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر العبدي عن محمد بن عمرو قال حدثني يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للحج على أنواع ثلاثة، فمنا من أهل بحج وعمرة معا، ومنا من أهل بحج مفرد، ومنا من أهل بعمرة مفردة. فمن كان أهل بحج وعمرة معا لم يحلل من شيء مما حرم منه حتى يقضي مناسك الحج، ومن أهل بالحج مفردا لم يحلل من شيء مما حرم منه حتى يقضي مناسك الحج، ومن أهل بعمرة مفردة فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة حل مما حرم منه حتى يستقبل حجا. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أنهم قالوا أنها قالت أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني على أحوال ثلاث، وهي أن منهم القارنون ومنهم المفردون ومنهم المتمتعون، وكانت هي ممن تمتع وأحرم بالعمرة. وقالت إن الذين أحرموا بحج وعمرة أو بحج مفرد بقوا على إحرامهم إلى يوم النحر، وهذا محمول على الذين ساقوا الهدي، وهذا محمول على الذين ساقوا الهدي. أما الذين لم يسوقوا الهدي فقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفسخوا إحرامهم إلى عمرة وأن يكونوا متمتعين. فإذا هذا الذي جاء فيها من بقاء الذين تمتعوا الذين قرنوا وأفردوا إلى يوم النحر إنما هو خاص في الذين ساقوا الهدي، وأما الذين لم يسوقوه فقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتحولوا في إحرامهم من القران والإفراد إلى كونهم متمتعين يأتون بأعمال العمرة ويتحللون منها ويستقبلون حجا إذا جاء اليوم الثامن دخلوا في الحرام بالحج، وبذلك يكونون متمتعين. فبداية الأمر كان الحجاج منهم القارن والمفرد، وفيهم من ساق الهدي وفيهم من لم يسق، أي القارنين والمفردين، وفيهم المتمتعين الذين أحرموا بعمرة. فالذين ساقوا الهدي بقوا على إحرامهم إلى يوم النحر، والذين لم يسوقوا هديا من القارنين والمفردين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسخوا إحرامهم إلى عمرة وأن يكونوا متمتعين، وإذا جاء اليوم الثامن من شهر الحجة فإنهم يحرمون بالحج ويذهبون إلى منى. هذا الحديث خرجنا مع رسول الله للحج على أنواع ثلاثة، فمنا من أهل بحج وعمرة معا، ومنا من أهل بحج مفرد، ومنا من أهل بعمرة مفردة. فمن كان أهل بحج وعمرة معا لم يحلل من شيء مما حرم منه حتى يقضي مناسك الحج، ومن أهل بالحج مفردا لم يحلل من شيء مما حرم منه حتى يقضي مناسك الحج، ومن أهل بعمرة مفردة فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة حل مما حرم منه حتى يستقبل حجا. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا الترمذي، عن محمد بن بشر العبدي ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن محمد بن عمرو وهو صدوق أخرج أصحاب الكتب، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عائشة. نعم. قال حدثنا القاسم بن محمد بن عباد المهلبي قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا سفيان قال حج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حجات، حجتين قبل أن يهاجر وحج بعدما هاجر من المدينة، وقرن مع حجته عمرة، واجتمع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به علي 100 بدنة، منها جمل لأبي جهل في أنفه برة من فضة، فنحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده 63، ونحر علي ما غبر. قيل له من ذكره؟ قال جعفر عن أبيه عن جابر وابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس. ثم ذكر هذا الحديث عن جابر وابن عباس، وقد رواه سفيان الثوري وأسنده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما فرغ منه قيل له من أخبرك بهذا، فذكر الإسناد أو ذكر إسنادين، إسناد إلى إلى إلى جابر وإسناد إلى ابن عباس. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حج ثلاث حجج، حجتين قبل أن يهاجر، وحجته التي مع وحجته التي معها عمرة وهي حجة الوداع. قال ثلاث حجج هي حجتين قبل أن يهاجر وحج بعدما هاجر من المدينة، وقرن مع حجته عمرة. نعم، يعني بعدما هاجر إلى المدينة حج حجة واحدة وهي حجة الوداع، وقرن معها عمرة وصار قارنا. فقبل الهجرة حجتين، قبل الهجرة حجتان، وبعدها حجة واحدة. أيوة. واجتمع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به علي 100 بدنة، منها جمل لأبي جهل في أنفه برة من فضة. وذكر أنه اجتمع له من الهدي 100 بدنة، يعني الذي جاء به والذي جاء به علي كما مر في حديث جابر الطويل، وأن من جملة ذلك الهدي إنما هو جمل لأبي جهل في أنفه برة، وهي حلقة من فضة تكون في أو كانت في أنفه. إيش بعده؟ فنحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده 63 ونحر علي ما غبر. فنحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده 63 ونحر علي ما غبر، وهذا سبق مرة يعني في حديث جابر. أما ما يتعلق بالحجتين اللتين قبل الهجرة فإنما جاءت في هذا الإسناد وبهذا الحديث، وقد قيل إن سفيان اختلف عليه في ذلك، والترمذي لما ذكر الحديث قال هذا حديث غريب وهذا إسناد غريب، والغريب عنده الضعيف، فاختلف فيه على على على على سفيان، فجاء موصولا وجاء أيضا غير موصول. وذكر الحجة التي مع عمرته هذه لا إشكال فيها، وكذلك الهدي الذي أهداه وأنه 100 من الإبل وأنه نحر 63 وعلي نحر الباقي، هذا كله موجود في الأحاديث. وبقي في ذلك في ذكر الحجتين وذكر الجمل الذي لأبي جهل، و الحجتان جاء في هذا الحديث، وأنه صلى الله عليه وسلم حج قبل أن يهاجر، يعني بعد بعد بعد البعثة. وهذا الحديث فيه إشكال من ناحية الثبوت، وقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم حج يعني قبل البعثة، وذلك أن جعفر بن أبي طالب أن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال إني أضللت بعيرا لي فذهبت إلى عرفة أبحث عنه، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة، فقلت هذا من الحمص، ما الذي أتى به إلى هنا؟ يعني كان قريش لا يخرجون من الحرم وإنما يقفون في المزدلفة، والرسول صلى الله عليه وسلم لما حج ذهب إلى عرفة، يعني على ما كان الناس يحجون عليه وأنهم يقفون بعرفة، بخلاف ما كانت عليه قريش الذين لا يتجاوزون المزدلفة ويقول نحن أهل الحرم فلا نتجاوز الحرم، لأن المزدلفة مشعر حرام وعرفة مشعر حلال، فهم لا يخرجون، فهم يقولون هم أهل الحرم فلا يخرجون منه وإنما يخرج منه غيرهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان ذهب مع الناس الذين ذهبوا إلى عرفة ووقفوا بها، فرآه جبير بن مطعم وقد ذهب يبحث عن بعير له ضاع أو ضل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا، يعني إيش الذي أتى به هنا وهو من الحمص؟ الحمص يعني لا يخرجون من مزدلفة وإنما يقفون بمزدلفة، وهذا خالفهم. فهذه كانت حجة، وجاء في بعض الروايات أنها في الجاهلية، يعني قبل أن يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عز وجل هداه للصواب ووفقه للصواب، فصار يقف مع الناس ولا يقف مع مع مع, مع, مع قريش. قال حدثنا القاسم بن محمد بن عباد المهلبي، هو ثقة أخرج له ابن ماجه. عن عبد الله بن داود، هو الخريبي وثقة، هو الخريبي ولا الأودي؟ عبد الله بن داود الخريبي وثقة أخرج أصحاب الكتب. البخاري وأصحاب السنن. البخاري وأصحاب السنن. عن سفيان. هو الخريبي. نعم. نعم. عن سفيان. سفيان الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن جعفر عن أبيه عن جابر وابن أبي ليلى. ابن أبي ليلى محمد بن أبي ليلى هو الضعيف. صدوق سيء الحفظ جدا. نعم. أخرج أصحاب السنن. نعم. عن الحكم. حكم بن عتيبة الكندي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن مقسم مولى بن عباس ثقة أخرج أصحاب الكتب. صدوق أخرج البخاري وأصحاب السنن. نعم. عن ابن عباس. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أحد العبادلة وأحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب المحصر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. نقرأ عليكم من شرحكم المفرغ في سنن أبي داود. فلما جاء وقت الصلاة. أيه وش فيه؟ قوله: فسألته وهو أعمى فجاء وقت الصلاة فقام في نساجة متعفا بها، يعني ثوبا ملفقا، كلما وضعها على منكبيه رجع طرفاها إليه من صغرها، فصلى بنا ورداؤه إلى جنبه على المشجب. قلتم: لما جاء وقت الصلاة قام جابر وصلى بهم، وهذا دليل على أن صاحب البيت وصاحب المنزل أولى من غيره بالإمامة، ويدل أيضا على جواز إمامة الأعمى، ويدل أيضا على أن الإنسان له أن يصلي بالثوب الواحد إذا كان كافيا وساترا ولو كان عنده غيره، لأنه استعمل هذه النساجة التي هي ملفقة، وعندما جعلها على منكبيه وسحبها من جهة تحركت إلى الجهة الأخرى لصغرها، مع أن معه ثوبا معلقا على المشجب، وكان بإمكانه أن يضيف ذلك الثوب الذي على المشجب إليه، فدلنا هذا على كفاية الثوب الواحد حيث يكون ساترا ولو كان معه غيره من الثياب ويمكن أن تضاف إليه. والمشجب هو أعواد كانوا يحزمونها وتكون أطرافها بارزة من فوق يعلقون عليها الثياب، ولهذا يقولون: فلان كالمشجب، من أين أتيته وجدته. أيضا هذا في أن جابر فتح الأزرار يدل على أن الثياب يكون لها زر، وأن الثياب تتخذ فيها الأزرة بحيث تكون مفتوحة الصدور. وقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه وفد وكان إزراره محلولا، وبعض الشباب يتعلقون بهذا الحديث فيفتحون أزرتهم باستمرار، وهذا ليس بصحيح، لأن هذه الهيئة الخاصة والحالة الخاصة التي وجدت منه صلى الله عليه وسلم في حالة من الحالات ربما كانت في غرض من الأغراض كتبرد أو نسيان زر من الأزرار أو ما إلى ذلك. أما أن تكون الأزرار موجودة ثم يترك الصدر مكشوفا دون أن يزر فما فائدة الأزرار إذن؟ ولهذا كان مع محمد بن علي رحمة الله عليه هذان الزران، وقد فكهما جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وأدخل يده وجعلها بين ثدييه، وذلك تأنيسا له لكونه شابا صبيا رحمة الله عليه. بس ما فيه شيء حول الصلاة، يعني هل كونها فرض؟ يعني أقول ما فيه شيء حول ذكر الفرض. يقول السائل: أحسن الله إليكم، من ذهب يوم النحر لمكة مباشرة ولم يذهب لميناء، من ذهب يوم النحر لمكة مباشرة ولم يذهب لميناء؟ من مزدلفة أين؟ فطاف وسعى وذبح وحلق، هل يتحلل التحلل الأكبر حيث لم يبق عليه إلا الرمي؟ ما دام الرمي موجود باق عليه كيف يتحلل التحلل الأكبر؟ لأن التحلل الأكبر لا يكون له بأمور ثلاثة. أما هذه الثلاثة التي منها النحر، أنا قلت أن النحر لا علاقة له بالتحلل. بعض الناس يعني يظن أن النحر له علاقة بالتحلل وهو لا علاقة له بالتحلل، لأن الأمور الثلاثة اللي لها علاقة بالتحلل لازمة لجميع الحجاج، وأما النحر ليس لازمة لجميع الحجاج، المفردون لا هدي عليه، المفردون لا هدي عليهم، وإنما الأمور التي فيها التحلل هي الرمي والحلق والطواف. أما النحر لا علاقة له. ولهذا قلت يمكن الإنسان في يوم العيد يرمي ويحلق ويطوف ويجامع أهله ولا ينحر إلا في اليوم الثالث عشر، ولا ينحر إلا في اليوم الثالث عشر، لأنه لا علاقة للنحر بالتحلل. هذه أمور ثلاثة اللي فعلها ومعها النحر، هذا ليس بصحيح، لأن النحر لا يحسب مع أمور التحلل، الذي يحسب هو الرمي. يقول لماذا يمنع من ساق الهدي من الإحلال؟ لأن الهدي لا ينحر إلا في موعده وفي وقته، فالتحلل لا يكون قبل ذلك. لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، يعني ما نهي يبقون على إحرام حتى يبلغ الهدي محله. يقول قول صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبر، كيف نجمع بينه وبين قوله لو تفتر عمل الشيطان؟ لأن هذا في تمني الخير، وأما هذا فيه اعتراض على القدر. شخص أعطي نقود ليحج بها عن غيره، فكان المبلغ الذي أعطي $1,000 والحج يحتاج إلى $700، وقيل له تصدق بالباقي على الفقراء والمساكين وهو محتاج جدا، فهل يأخذ الباقي صدق على نفسه؟ إيش السؤال؟ أعطي $1,000 للحج، إيه؟ والحج يحتاج إلى 700، فقيل له تصدق بالباقي على الفقراء والمساكين. لا أبدا، وهو محتاج يستحق ذلك. أقول يستحق ذلك، ليس بلازم أنه يصرف في الحج. فإذا أعطي مبلغ يعني وصرف بعضه وبقي الباقي فإنه له. لا، هم قايلين له الباقي اصرفه صدق في عرضه. هم قايلين له؟ ايه، قايل له اصرفه؟ ايه، قايلين له بعد 700 اصرف على الفقراء المساكين وهو محتاج جدا. لا، من الذي قال؟ اللي أعطاه؟ نعم، اللي أعطاه؟ نعم. يقول: أحسن الله إليك، شخص أعطي نقود ليحج عن غيره، فكان المبلغ الذي أعطي $1,000 والحج $700، وقيل له إيه، بس من قيل؟ أخاف أن أحد أفتاه، أخشى أن يكون أحد أفتاه بأنه يتصدق. إذا كان أولئك قالوا له نعم يصرف على نفسه والباقي يتصدق به نيابة عنه، وأما إذا كان المقصود أن أحد قيل له هذا لا يصح، لا هو يصح، لأنه إذا أعطي مبلغا للحج وصرف بعضه فيحل له الباقي، إلا إذا كان أصحابه اللي أعطوه قالوا حج منه والباقي تصدق به ينفذ ما قالوا. إذا قالوا تصدق به في الباقي، إيه؟ هل يدخل نفسه معهم؟ والله هذا يعني يرجع إليهم، يقول أنا محتاج وأريد أن يكون لي نصيب أو يكون لي كله، فإذا أعطوه إياه أو أذنوا له بشيء منه فلهم ذلك. أحسن الله إليك. إذا نوى الإنسان إبطال الحج وهو محرم، نوى، هل يفسد الحج أو هذه النية لا تؤثر ويكمل المناسك؟ الحج يعني لا بد من إكماله، وليس لأحد أن يبطله أو يلغيه أو يعني يتركه، لأن إتمامه مطلوب، وإذا قال أحد خلاص أنا أريد أن أترك الحج ليس له ذلك، لأنه إذا بدأ بالحج فإن إتمامه لازم، حتى ولو كان نفلا إذا دخل فيه وجب إتمامه قبل أن يدخل فيه هو في سعة، أما بعد الدخول فلا بد من الإتمام إلا أن يحال بينه وبين الحج. يقول: هل الموالاة في السعي شرط؟ حيث أني اعتمرت في رمضان وخرجت أثناء السعي ثم رجعت وأكملت السعي، فهل علي شيء؟ والله إذا كان الخروج يعني شيء يسير يعني ما في بس، وأما إذا كان طويل يعني بأن يعني ترك يعني ساعات وترك يوم فإنه يعيده من جديد. هل يلزم أن يكون ذبح الهدي ضمن مكة؟ ذبح الهدي يكون في منى وفي مكة، كل من منى ومكة مكان لذبح الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نحر في المكان الذي نحر فيه منى قال: نحرت ها هنا ومنى كلها منحر وفجاج مكة كلها طريق ومنحر. فالنحر في مكة نحر محل للنحر، والنحر في منى محل للنحر. إذا كان الشخص يحج قارنا ولم يطف طواف القدوم وإنما أخر الطواف إلى طواف الإفاضة، فهل يطبع ويرمل فيه؟ إيش؟ لم يطف طواف القدوم قارن، لم يطف طواف القدوم وجعله طواف الإفاضة، فهل له أن يرمل ويطبع؟ الذي يبدو أنه ليس له ذلك، لأن هذا إنما هو للقدوم لمكة، وأما هذا أتى لطواف الإفاضة، وطواف الإفاضة كما هو معلوم أحيانا يعني الإنسان يلبس ثيابه ويروح يطوف، يعني يطوف عليه ثيابه مو بيطوفه محرم، وغالبا الناس إذا رموا الجمرة وحلقوا لبسوا ثيابهم راح يطوفون، فهم يطوفون وعليهم ثيابهم. هل يعتبر تأجير العربات في المسعى من البيع والشراء داخل المسجد؟ الذي يبدو أن هذا تدعو الحاجة إليه، فإذا كان الناس يعني فيه شيء مخصص يعني يعرفونه ويأخذ الإنسان العربة ويعطي ما يقابلها لا بأس بذلك، يعني هذا أمر تدعو الحاجة إليه، ما هو بيع وشراء للتجارة، وإنما هو شيء تدعو إليه الحاجة. يقول أنا من العاملين في مشروع الهدي والأضاحي، نعمل 8 ساعات ونستريح 8 ساعات، إذا كان عملي يوم النحر من 2:00 PM إلى 10:00 PM فهل يلزمني الدخول إلى منى للمبيت بها، مع العلم بأنه يوجد أماكن مخصصة لنا للمبيت في المجزرة وهي خارج منى؟ أعد. يقول أنا من العاملين في مشروع الهدي والأضاحي، نعمل 8 ساعات ونستريح 8 ساعات، فإذا كان عملي يوم النحر من 2:00 PM إلى 10:00 PM هل يلزمني الدخول إلى منى للمبيت بها، مع العلم أنه يوجد متى الفراغ؟ من 2:00 يشتغل إلى 10:00 PM 10:00 PM؟ أي. بعد ذلك هل يلزمني الدخول إلى منى للمبيت بها، مع العلم بأنه يوجد أماكن مخصصة لنا للمبيت في المجزرة خارج منى؟ والله ما دام أنه عنده يعني قسم من الليل يعني كثير أو أكثر الليل موجود أمامه فعليه أنه يذهب إلى منى ويبيت فيها. من كان عليه سعي هل له أن يتحلل بعد الرمي والحلق والطواف أم لا بد من السعي؟ من كان عليه سعي هل له أن يتحلل بعد الرمي والحلق والطواف؟ لا ليس له ذلك، التحلل الكامل ليس له حتى يأتي بالسعي، وأما التحلل الأول يكون بهذا اللي هو الرمي والحلق، التحلل الأول يكون بالرمي والحلق، وأما التحلل الكامل فلا يكفي فيه الطواف لمن كان عليه سعي، بل لابد من السعي مع الطواف حتى يحصل التحلل الكامل. يقول هل الهدي 100 كلها هدي للنبي صلى الله عليه وسلم أم عنه عن أزواجه لقوله؟ لا أزواجه نحر عنهم أو ذبح عنهم البقر كما سبق عن مر بنا. هل من السنة في وقتنا هذا أن يرسل من يستطيع من الدول الأخرى بالهدي أو بثمنه تطوعا للبيت؟ يمكن، أقول يمكن في كل وقت وحين، ليس هناك كل إنسان يريد أن يتصدق أو يريد أن يعني ينحر له هدي في مكة بأن يوصي أحد يشتري ويذبح له ذلك. ما حكم من أخذ الحصى من بلده؟ والله هو يصح الرمي به، لكن ليس الإنسان يأخذ من بلده، يأخذ من من من من من من, من مكة أو مزدلفة أو من يعني من منى، أما كون الإنسان يجيبه من بلده ما أعلم له وجه، ولكن لو أتى به ورمى صح رميه لأنه رمى بالحصى.